الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا يا رب العالمين. ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. أيها الأحبة الكرام، هذا أيضا مجلس معقود لذكر بعض النتف العلمية والفوائد الفقهية مما يتعلق بموضوع العلم وطلبه وتحصيله، مما يتعلق بموضوع العلم وطلبه وتحصيله. ومرحلة شوية الله يجزاكم. كان الإمام الشافعي أيها الأحبة إذا جلس مجلس علم بين يدي مالك بن أنس رحمه الله يتحرج من قلب الصفحة حتى لا تحدث صوتا فيشغل عن ذكر العلم. فالشاهد أيها الأحبة جاء عن بعض سلف هذه الأمة قوله إن الحكايات جند من جنود الله يثبت الله به قلوب الذين آمنوا. إن الحكايات جند من جنود الله يثبت الله به قلوب الذين آمنوا، يعني أن القصص عن العلماء الصالحين والأئمة العاملين وعن خيار هذه الأمة وسائر الأمم هي مما يثبت الله به قلوب الذين آمنوا في شدائدهم، في أحوالهم، في حياتهم، في سيرهم وأعمالهم. وشاهد هذا من قول الله تعالى يعني دليله من يأتينا بها يا إخوة ويستخرجها من كتاب الله. نحب ألا نورد علما أو فائدة إلا بدليلها أو تعليلها. تفضل يا عبد الرحمن. لا، هذه آية صحيحة، ولكن نريد آية في دليل ما ذكرنا أن القصص مما يثبت الله به قلوب الذين. تفضل. هذه آية أعم من الفائدة التي ذكرناها، أنا أريد التثبيت. تفضل. نقص عليك أحسن القصص ولا هذه. تفضل مريم. مش لي موكل الآية، لكن في أحدها ما نثبت به فؤاد. طيب، من يأتينا بالآية كاملة؟ تفضل. شو لا رافع يدك على هذه؟ تفضل. كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجارك بهذا الحق أمر أولئك المؤمنين. بارك الله فيك. كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يعني أيها الأحبة أن الله عز وجل يذكر أن قصص الكتاب والحكاية عن الأنبياء والأمم فيما سلف إنما هو لتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وحركته وجهاده. ولهذا قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله إن قصص العلماء وسيرهم أحب إلي من كثير من مجالس العلم، لأنه هدي القوم لأنه هدي القوم وسيرهم، لأنه هدي القوم وسيرهم يعني سيرتهم. فاقتداء بقول أبي حنيفة نحب أن نعقد مجلسنا لعرض بعض قصص القوم وأخبارهم وأحوالهم العجيبة الغريبة في طلب هذا العلم وتحصيله. ومن الطرائف أيها الأحبة ما ذكره الإمام أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله في كتاب المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، وهذا كتاب عظيم نافع مافع. كتاب المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لأبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله، وهو يعد من أركان وأعمدة كتب التاريخ، من أركان وأعمدة كتب التاريخ. وأهم كتب التاريخ وأبرزها أولا تاريخ الملوك والأمم للإمام الكبير أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري، هذا يا إخوان أبرز كتب التاريخ. يعني من طالع هذه الكتب التي سنذكرها وجردها فقد أحاط بمجمل تاريخ الأمم، تاريخ الملوك والأمم لأبي جعفر محمد ابن جرير الطبري شيخ المفسرين وإمام المؤرخين. طبعا أيها الأحبة ابن جرير الطبري، هذه قذيفة هاون ولا لعب أبو أسامة المصري؟ طيب يا أخوة أحد منكم يبرز لتأديبهم. عرفتم يا أخوان من هو ابن جرير؟ شيخ المفسرين وصاحب، شيخ المفسرين وإمام المؤرخين، صاحب التفسير العظيم المشهور، أكبر تفاسير الإسلام وهو بيان التأويل، طبعا من أعظم وأوسع كتب التفسير، وهو أول كتاب في التفسير جامع لمرويات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين في تفسير آيات القرآن. فابن جرير الطبري كما ذكر المؤرخون جلس بين أصحابه فقال: أتقوون على كتابة تاريخ الأمم والملوك من لدن آدم إلى يومكم هذا؟ قال: أتقوون على كتابة تاريخ، يعني أتقوون يعني هل تستطيعون كتابة تاريخ الأمم والملوك والأنبياء من لدن آدم إلى يومنا هذا؟ قالوا: في كم؟ قال: في 300,000 صفحة أمليها عليكم إملاء. قالوا: يا أبا محمد، يا أبا جعفر، تفنى في هذا الأعمار، كيف نكتب هذه الصفحات ونكتب هذه الكتب؟ طبعا يا إخوة قديما ما يتحدث الله يراجع كتاب يحضر المسألة، لا، ما عندهم قديما هذا الكلام أبدا، كلها إملاء. يلا بسم الله تملي، حدثنا فلان عن فلان من لدن آدم إلى يومه. انظروا يا أخوة موسوعات عظمى علمية، نعم، بل أوسع من المكان، لأن المكتبة الشاملة إنما تنهل من علومهم ومعارفهم، موسوعة معرفية كبرى في التاريخ والفقه والتفسير والحديث والعقيدة وعلوم السياسة والاجتماع. هكذا كان علماء الإسلام وفقهاؤه وأساطينه. فقالوا: يا أبا جعفر، تفنى في هذا الأعمار. قال: نسأل الله العافية، ماتت الهمم. إذن أمليه عليكم في 30,000 صفحة، خلاص يا تنازلا مني اكتبوها في 30,000 صفحة. فقالوا يعني مقبول، ثم أملى عليهم تأريخه، ارجع الآن تاريخه، طبعا في نحو من 15 مجلد أملاه ماذا من حفظه. اذهبوا يا أخوان اقرأوا القصص والأخبار والأيام التي فيه أصلا. يعني هل منا من استطاع قراءة الكتاب فضلا من حفظه؟ لا، ليس مستحيلا، بل انظر إلى أين الهمم، انظر إلى أين العزائم. ولكن إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، تأتي على قدر أهل الكرام المكارم، تكبر في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. ثم قال له لما أملى كتابه هذا العظيم الجليل، قال لهم فما رأيكم في أن أملي عليكم تفسير كتاب الله عز وجل، أفسر لكم القرآن. طبعاً تفسير الإمام جاء أعظم تفسير في الإسلام. قالوا في كم؟ قال في 300 صفحة. قالوا يا أبا جعفر تفنى في ذلك الأعمار؟ قال إذن أملي عليكم في 30,000 صفحة. وأملى تفسيره الذي يعد أضخم موسوعة علمية في تفسير القرآن الكريم، ولو اجتمعت جامعات الدنيا على أن تخرج مثل كتاب ابن جرير ما استطاعت. لو اجتمعت جامعات الدنيا كلها ومدارسها ومعاهدها، نعم، على أن يصنعوا مثل ما صنع ابن جرير في تفسير ما استطاعوا، وهو رجل فرد. يعني فعلا نحن يا إخوة في تراث المسلمين نملك موسوعة علمية ضخمة، ورجال يعني برزوا على مستوى التاريخ والعلم والسياسة والقتال والعسكرية في جميع المجالات وجميع الأوضاع، أو أكثر، هو مطبوع الآن في أكثر من 20 مجلد. اللهم صل. طيب الشاهد أيها الأحبة، فنحن لما أوردنا الشاهد، نعم، هذا أول كتاب من أبرز الكتب في علم ماذا؟ في علم ماذا يا إخوان؟ التاريخ. أنا الآن أسرد أبرز الكتب المصنفة في التاريخ. الكتاب الثاني، الكتاب الثاني الكامل، الكامل في التاريخ، لابن الأثيري رحمه الله. الكامل في التاريخ لابن الأثيري رحمه الله. الكامل، الكامل. طبعا ابن جرير صنف كتاب تاريخ إلى السنيات قبله، يعني في إلى سنة 300، يعني من لدن آدم عليه السلام مرورا بالأنبياء، بالحضارات، بالأمم، بالمجتمعات، إلى عصر الجاهلية ما قبل الإسلام، ثم بعد ما بعد البعثة، ثم يمر بكل سنة إلى أن وصل إلى السنيات التي قبل وفاته. كل هذه يذكرها ابن جرير الطبري رحمه الله. ثم جاء ابن الأثير رحمه الله أبو الحسن علي بن الأثير، فصنف كتاب الكامل إلى طبعا من أيضا لدن آدم عليه السلام إلى ما يقارب القرن 7 للهجرة، يعني في نهاية 600، في نهاية 600. وهذا أيضا من أبرز الموسوعات العلمية التاريخية، من أبرز الموسوعات العلمية التاريخية. وابن الأثير شهد حقبة تاريخية مهمة، حقبة تاريخية مهمة، وهي دخول التتار واحتلالهم المشرق الإسلامي، حتى يعني لأنه كان معاصر ومعايش لذلك البلاء العظيم الذي نزل بالأمة المسلمة. ولهذا سياقه لتاريخ ذلك الزمن مهم جدا معنا يا إخوة، حتى أنه كان من عظيم المصاب الذي نزل بالمسلمين، كان يقول في تاريخه: إني والله لأقدم خطوة وأرجع عن أخرى، هل أكتب هذا هذه الفترة التاريخية أو لا. من عظيم الهول يقول: ولو حلفت بالله أيمانا مغلظة أنه لم يمر بأمة الإسلام أعظم بلاء مما مر به هذا ولن يمر عليها لما حنثت في يميني. لكن لو ظهر الآن في الأثير لحنث في أيمانه رحمه الله. طيب، لأن قديما هناك كفار ومغول تسلطوا على بلاد المسلمين ثم أسلموا، والمسلم آنذاك لا يزال معتزا بدينه مستمسكا بإيمانه، ينظر بنظرة استعلاء حتى لو كان خاضعا يعني منكسرا. أما اليوم فالردة غلبت على المسلمين، نعم، خرجوا من دين الله أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا، فالبلاء أعظم والمصاب أخطر. ثم يعني رحمه الله حقيقة دون هذه الفترة الزمنية تدوين مهم جدا، تدوين معايش معاصر. وحقيقة يا إخوة قراءة أحداث دخول التتار لبلاد المسلمين مهمة جدا، مهمة جدا لمقارنتها بالواقع المعاصر، لأنها تشبهها في كثير من أحداثها ومجالاتها. الكتاب الثالث هو كتاب البداية والنهاية للحافظ أبي الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى. وتبرز أهمية هذا الكتاب من جهة إمامة مصنفه وعلمه، نعم، وعلمه بالعلوم الحديث رواية ودراية، فكذلك من جهة نقده للمرويات. ابن جرير الطبري قال في أول كتابه: أنا أنقل لكم التاريخ ولن أنقد أي شيء. فابن جرير روى الصحيح والضعيف والموضوع كل شيء. ابن جرير الطبري يعني حدث أول نحدث عن بإسرائي ولا حرج ولا إشكال، وقال: لن أروي حديثا إلا مسندا، ومن أسند فقد برئ. ابن كثير لا، تجاوز هذه المرحلة إلى مرحلة نقد المرويات، فيروي الرواية التاريخية ثم ينقدها أولا من وجهة نظر اعتقادية. فابن كثير من أئمة السلف وصاحب عقيدة سلفية محضة وتلميذ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولهذا ظهرت في آرائه أو برزت تأثره بشيخ الإسلام من خلال نقده للمرويات التاريخية، هو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. كذلك في قبول الروايات وردها من جهة معرفته بعلوم الحديث، فابن كثير من أئمة الحديث، ممن يعرف صحيح الحديث من سقيمه. كذلك من النتف الفقهية والمسائل العلمية التي يريدها في ثنايا سرده التاريخي. ولهذا يا إخوان كتابه من أمتع الكتب، من أمتع الكتب حقيقة كتاب البداية والنهاية. يختلف الطبعات، لكن نعم في أفضل طبعة هي طبعة تحقيق عبد الله بن محسن التركي في نحو من 16 مجلد، لكن في طبعات يعني قد يأتي في 10 مجلدات 12 مجلد، لكن حقيقة كتاب مافع نافع لذيذ جدا. وأذكر أن بعض مشايخنا دخل عليه في مكتبته فأخذوا المجلد الأول من كتاب بداية ونهاية، ففتحوا طرة الكتاب، يعني أول صفحة فيه سمى طرة الكتاب، وجدوا في ثم بحمد الله قراءة هذا الكتاب 12 مرة. هذا لا أتحدث عن المدرسة، مشايخ معاصرين. فالحقيقة يعني أن يجعل طالب العلم يعني ساعة مثلا من يومه لسلوة نفسه وطلب لراحتها ويقرأ في كتب التاريخ، حقيقة هذا مما لا بد من الاهتمام به. هذا الكتاب كم رقمه؟ ثالث. هذا كتاب ثالث. نعم. الكتاب الرابع وهو كتاب الذي أوردنا اسمه هانفا، أو الأصل يكون قبله حتى ابن أثير لكن أنا أخرته، وهو كتاب المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لأبي فرج ابن الجوزي رحمه الله، وهو الذي عرضنا له قبل قليل. وتبرز أهمية كتاب ابن الجوزي من حيث ذكره للحوادث الكونية. نعم، دائما ما يتعرض للحوادث الكونية من خلال السنين، والله في هذه الفترة مر نجم يقال له فلان، صدر خرج بركان، ضربت زلازل المدن الفلانية، هذه كثيرا ما ابن الجوزي يهتم لها اهتماما كبيرا. ثم لا تخفى إمامة مصنفيه وجلالته في العلم. أما الكتاب الأخير فهو كتاب التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر رحمه الله، كتاب التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر، وهذا في نحو من 30 مجلد. هذا يعني هو تبرز أهمية هذا الكتاب من حيث عرضه للواقع المعاصر إلى عام 1415. لا يختلف، محمود شاكر هذا شامي سوري. نعم، وتعرض يعني لذكر أحداث واقعية وجريئة خاصة بما يتعلق بالنظام السعودي والسوري والعراقي. أما النظام السعودي فذكره في مجلدين ومنع، الكتاب موجود بينما المجلد 19 مفقود. جيد، الكتاب موجود سأذهب المكتبة تراه، لكن تمر 8-11 مباشرة. الله أكبر، وين 19 أي مو موجود؟ ها؟ أي نعم، كذلك التي لا تزال أنظمة وحاضرة، لما سقط العراق أخرج في مجلد العراق، وما أدري حقيقة ماذا حصل بالحقبة السورية في نظام الأسد لعنه الله، هو على كل حال توفي رحمه الله. ها؟ هي موجودة يعني. لا لا ليست مجلدة، هو المؤلف نفسه ولم يبرزها، لكنه تطرق إلى حقائق متعلقة بنشأة النظام السعودي، قاتلهم الله، نسأل الله عز وجل أن يهلكهم وأن يدير الدائرة عليهم. طيب، هذه أبرز الكتب في التاريخ مما يحسن بطالب العلم قراءته. طيب، الشاهد أيها الأحبة، قال الإمام الجوزي رحمه الله، يعني شاهد، أنا أورد لكم شاهد ليست كل كلمة تكتب لكن أحفظت كتابة غلبة، تحدث إلى أن معرفة التاريخ من الأهمية بمكان، بحيث يطلع الإنسان على عجائب الزمان وتصاريف القدر وتقلبات الأحداث وغرائب الأحوال. حتى ذكر أبو عمرو بن العلاء أحد كبار العلماء معنا يا إخوان، ذكر أبو عمرو بن العلاء أحد كبار الإخوان أن شيخا من العرب بلغ غاية في الكبر، فما عاد يتمتع لا بطعام ولا شراب ولا نكاح، فقيل له أتحب أن تبقى في الدنيا؟ فقال نعم. قالوا وما يرغبك فيها أو في البقاء فيها؟ فقال يرغبني فيها سماع عجائب الأمور. فالنفس سبحان الله مجبولة لمحبة أو لمعرفة الأحداث والغرائب والعجائب. هذا أين ما ظانها؟ كتب التاريخ والسير والأخبار والأحداث والأحوال، وهي سبحان الله مما يسلي النفس ويبعثها على العمل. ولهذا قال الله عز وجل كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، حتى قال أهل العلم ثلاثة أرباع القرآن قصص وأخبار، قصص وأخبار. والله المستعان. طيب أيها الأحبة الكرام، لا يخفاكم أن تحمل المشاق والرحلة والسعي لطلب العلم وتحصيله هو من المشروع في الإسلام ومما حث عليه الشرع وقام به الأخيار من الأمم الماضية وفي هذه الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة من بعدهم. فضربوا أروع الأمثلة في الصبر والتجلد والتقشف، نعم، والرحلة وتجاوز الأقطار والمبالغة في الترحال والأسفار لنيل هذا العلم وتحصيله أينما كان. والأصل في هذا كله وهو الرحلة والسعي في طلب العلم، السعي في طلب العلم، ما جاء في صحيح الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لما خلق آدم، أن الله خلق آدم على صورته، أن الله خلق آدم على صورته، فلما اكتمل خلقه قال الله لآدم اذهب، قال الله عز وجل لآدم اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم وانظر ماذا يجيبك، وانظر ماذا يجيبك. فذهب آدم عليه السلام إلى الملائكة فقال السلام عليكم، فأجابوه السلام عليكم ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته وطوله 60 ذراعا، 60 ذراعا، ثم يدخل الناس يوم القيامة الجنة على صورته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وعلى طوله. الشاهد من هذا أيها الأحبة أن الله عز وجل أمر آدم بالسعي في طلب العلم وتحصيله، وإلا فالله عز وجل قادر على أن يقول إذا قلت السلام عليكم فيرد عليك المخاطب وعليكم السلام، لكن الله عز وجل أمره قال فانظر ماذا يجيبك، فإنها تحيتك وتحية أمتك من بعدك، فإنها تحيتك وتحية أمتك من بعدك. وهذا الحديث فيه فوائد، منها أنه أصل في السعي لطلب العلم وتحصيله، أصل في السعي لطلب العلم وتحصيله، فآدم أول من سعى في طلب العلم بمقتضى هذا الحديث الشريف، فآدم أول من سعى في طلب العلم بمقتضى هذا الحديث الشريف، يعني بدلالة هذا معنى يا إخوان، إخوان ما أحد يسرح بارك الله فيكم، بمقتضى هذا الحديث الشريف. في الصحيحين، نعم، في صحيح البخاري والإمام مسلم، نعم، أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل. الفائدة الثانية، الفائدة الثانية، نعم، مشروعية إلقاء السلام، مشروعية إلقاء السلام على الآخرين، مشروعية إلقاء السلام على الآخرين، فائدة يعني استنبط هذا من أمر الله عز وجل نبيه بأن يسلم عليهم، ثم قال فإنها تحيتك وتحية أمتك من بعدك. الفائدة الثالثة مشروعية سلام القائم على القاعد، لأن الله عز وجل قال نبيه اذهب إلى أولئك النفر الجلوس فسلم عليهم، كان الملائكة جالسين فجاءهم آدم فسلم عليهم فردوا عليه السلام، ردوا عليه السلام وزادوه ورحمة الله. وهذه الفائدة الثالثة وهي مشروعية الزيادة، مشروعية الزيادة على سلام أو على تحية المسلم، مشروعية الزيادة على تحية المسلم، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إذا جاءك أحد فقال السلام عليكم فقل وعليكم السلام ورحمة الله، نعم، والأفضل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ويجوز أن تقول وعليكم السلام، لأن الله عز وجل يقول فحيوا بأحسن منها أو ردوها، تردوا عليه سلامه. الفائدة الرابعة من هذا الحديث ما ذكره بعض أهل العلم من وجوب رد السلام، من وجوب رد السلام. قال الإمام الشافعي: السلام سنة ورده فرض، وليس هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما يظنه الكثير، إنما هو من قول الإمام الشافعي رحمه الله: السلام سنة ورده فرض. قال أهل العلم في وجه ذلك، يا أخوة إذا قلنا وجه ذلك ما معناته؟ يعني في تفسير ذلك، نعم، وجه هذا القول يعني تفسيره. قالوا لأن إلقاء السلام أمان، إذا أنت قلت السلام عليكم ورحمة الله يعني هذا أمان منك لأخيك، يعني كأنك تقول خلاص ما يبدر مني تجاهك أي شر، السلام عليك، وهو عقد أمان بينك وبين أخيك، لا تسيء إليه بقول ولا بعمل ولا بحال، السلام عليكم. انظر يا إخواني العظيم هذا المعنى. قالوا لأن إلقاء السلام أمان، وعند ترك إجابته إذا جاءك أخوك فسلم عليك وأعطاك الأمان ثم أنت لم تسلم ولم ترد عليه ولم تسلم، قال كان في هذا توهم شر، كان في هذا توهم شر، كما أنك تأتي إلى رجل، كما لو أتيت إلى رجل فقلت أعطيك الأمان فسكت لم يقبل منك ولم يرد عليك، وكأن الكهرباء هنا، أو يأتي يعرض الأمان ثم لم تجبه، قالوا ففي ترك الرد عليه توهم شر فوجبت إجابته، كما لو جاء رجل فعرض عليك الأمان فلم تجبه، يعني الطرف الأول يعني سيخاف منك ولن يأمن جانبك، فكذلك السلام إذا سلمت فلم ترد كان في هذا توهم شر فوجب إجابته. فإجابة السلام آكد من ابتدائه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أو ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وهذا أدب وهدي إسلامي لا بد حقيقة أن يلتزم به المسلم وطالب العلم، وهو إفشاء السلام. ما قال القيام بالسلام، لا، إفشاء يعني نشر السلام. نعم، نعم، المقصود بالإفشاء هو النشر، نعم، والإعلان عن السلام. حتى لقد كنا نرى من بعض أشياخنا مبالغة إلى حد لا يتصور في السلام، ففي مركوبه وسيارته يفتح النافذة وكلما مر به السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. تصور أنت راكب سيارة كيف، حقيقة من باب إفشاء السلام ونشره، وحدث عن الفضل العظيم والأجر الجليل من جراء هذا الأمر. هو نعم، السلام على من يعرف، الأمر أن يقال سلم على من تعرف وعلى من لا تعرف. طيب الله المستعان. طيب هذه الفائدة كم رقمها؟ الرابعة. نعم، وفيه فائدة أيضا أيها الأحبة، وهو أخذ العلم عن أهله، أخذ العلم عن أهله. قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذه آية. قال الله عز وجل ولا ينبئك مثل خبير. قال أهل العلم رحمه الله عند هذه الآية أنه يستحسن بطالب العلم أن يأخذ كل علم عن من يتقنه، كل علم عن من يتقنه، فأخذ علم الفقه عن من تخصص في الفقه، وأخذ الحديث عن من تخصص في الحديث، وأخذ علم الاعتقاد عن من هو متضلع لمسائل الاعتقاد. ولا ينبئك مثل خبير، فأهل الخبرة في كل علم، فأهل الخبرة في كل علم هو الذي هو الأحرى والأولى بأخذ علمه عنه، بأخذ علمه عنه. فإذا جاء برز لك اثنان أحد يعني أحدهما أحب إليك من الآخر، ولكن الآخر أخص في علمه وأتقن له وأعرف في تفاصيله، فالمشروع هو أن تأخذ العلم عن الخبير، الخبير فيه، حتى لو كان الآخر أحسن خلقا وأفضل أداء وأتقن أسلوبا، فهذا لا يغير من الحقيقة شيء، هذا لا يغير من الحقيقة شيء. ولهذا قال العلماء هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم، هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. نعم، هذا أيها الأحبة حديث عظيم جليل دل على مشروعية السعي في طلب العلم وتحصيله والبحث في مضانه، البحث في مضانه والبحث عن أهله لأخذه والقيام به. كذلك أيها الأحبة مما يدل على مشروعية البحث عن العلم وعن أهله ومجاوزة البلدان والسفر وكذلك تحمل المشاق والنصب والتعب ما أخبر الله عز وجل به في كتابه عن عبده، عن نبيه الكريم ورسوله الكريم موسى ابن عمران عليه السلام. نعم، لما أمره الله عز وجل بالذهاب إلى الخضر عليه السلام، وضبط اسم الخضر يقال الخضر ويقال الخضر، يقال الخضر ويقال الخضر بتسكينهما، هذا وجهين، ووجهين آخرين يقال خضر ويقال خضر، يعني الآن أربعة أوجه في ضبط اسم الخضر عليه السلام. فتعلمون ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن موسى عليه السلام، طبعا ابن عباس اختلف مع أحد الصحابة في صاحب موسى هل هو الخضر، فاستفتوا أبي بن كعب فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن موسى قام في قومه مرة يخطبهم فجاءه رجل فقال يا نبي الله أي الناس أعلم، فقال موسى أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، أي الله عز وجل عتب على موسى كيف تقول أنا، والواجب هو رد العلم إلى الله عز وجل، كما قالت الملائكة لما سألهم الله عز وجل عن الأسماء قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وهذا هو أدب شرعي عظيم، حينما يرد العلم إلى الله عز وجل، حينما يرد العلم إلى الله عز وجل. فإذا سئل الإنسان عن مسألة فليقل الله أعلم، الله أعلم، وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال بعض العلماء وفي هذا استحباب لمن انغلقت عليه مسألة أن يقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لأنك يا إخوان لن تجد أفضل من تضرع الأنبياء والملائكة. لن تجد أفضل من تضرع الأنبياء والملائكة. يا إخوة، أنا أرى بعضكم يكتب نافلة العلم ويترك فرضه، تكتبون بعض الفوائد وتتركون ما هو أعظم. هذه سجلوها جزاكم الله خير، ما يقربكم إلى ربكم دونوه. قال بعض الأكابر: الانشغال بالفرض، من انشغل بالفرض عن النفل فهو معذور، ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور. فأنتم بارك الله فيكم تكتبون شيئا من النافلة وتتركون ما هو في حكم الفرض. فمن انغلقت عليه مسألة أو صعب عليه علم فعليه بتضرع الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الشاهد أيها الأحبة أن الله عز وجل لما عتب على عبده موسى قال: إن لي عبدا هو أعلم منك، هو أعلم منك. فأخبره الله عز وجل أنه بمكان يقال له مجمع البحرين. وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، أو أمضي حقبا يعني سنين عديدة. فموسى عليه السلام سافر ووضع عصا التسيار على عاتقه، وهو النبي الكريم والرسول الكريم، وهو أفضل من الخضر بالاتفاق، فهو أفضل من الخضر بالاتفاق. ولكنه عليه السلام تحمل المشاق والنصب والتعب ليبلغ هذا الرجل العالم ليأخذ عنه العلم ويحصله عليه، وتعلم منه ثلاث مسائل: سافر ورحل، تعب ونصب وتحمل المشاق من أجل تعلم ثلاث مسائل. ثم كان من خبرهما الذي حكى الله من شأنهما في كتابه، فكان من خبرهما ما حكى الله عز وجل من شأنهما في كتابه. نعم، هذا موضوع آخر لا نحب أن نفصل فيه، وسيأتي إن شاء الله معنا. طب سنأتي على هذا يا إخوة حتى نفتح باب المناقشة جزاكم الله خير، حتى لا يكون في مقاطعة فتمحق بركة المجلس، فتمحق بركة المجلس. ومن أحب المشاركة أو السؤال يرفع يديه، من أحب المشاركة أو السؤال يرفع يديه. أما يا أيها الأحبة، ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأمر كبير جليل لا يمكن حصره، لا يمكن حصره. وكلكم يعرف قصة أبو ذر الغفاري رضي الله عنه لما سمع بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أرسل أخاه أنيسا ليستعلم عنه الخبر، ثم أتاه فقال: لم يشفني أو يشفي غليلي. فهاجر أبو ذر ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به. كذلك عمر رضي الله عنه لما كان له جار من الأنصار فكانوا يتناوبون في طلب العلم والنزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم الوحي، بل ورد عنهم حقيقة ما يتعجب منه المرء. معنى أبو الملك معنا؟ فجاء في صحيح البخاري أن جابر بن عبد الله رحل شهرا في طلب حديث واحد. جابر بن عبد الله الإمام الصحابي الجليل جاءه وهو في مدينة خبر أن عبد الله بن أنيس أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنده حديث، وجابر لا يعرفه، فعظم هذا على جابر بن عبد الله. طب أين عبد الله بن أنيس؟ في العراق، هو في المدينة لكن في العراق. فأمر برحاله وضع وشد عليه رحاله وركب جابر وانطلق مسافرا لمدة شهر لسماع حديث واحد. نعم، ما نقول يا أخوة والله تعال من الرقة إلى حلب لتطلب العلم المدد مهيئة لك السكن والمأكل والمشرب، العلم موفر بأجهزة يعني مريحة، أضواء وأضوية رحلة شهر كامل شاقة، تصور من المدينة إلى العراق آنذاك، ودخل وصل جابر بن عبد الله فطرق الباب على عبد الله في أنيس، فخرج فرأى جابر بن عبد الله فتعانق، ولهذا بواب عليه الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد في مشروعية العناق عند السفر. نعم، ولهذا العلماء استحبوا المعانقة عند القدوم من السفر، ليست على كل حال، المعانقة تكون عند القدوم من السفر. ولهذا كان بعض الشيوخ عندنا إذا أتينا لنعانقة يدفع، ما يعانق إلا إذا أتيت من السفر، من باب الالتزام بهذا الحديث. فتعانق فقال له جابر: بلغني أنك تعرف حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحببت أن أسمعه منك. الحديث هو أن الناس يبعثون يوم القيامة، حينما يبعث الناس أو حين يصعقون فيقول الله عز وجل: أنا الملك، أنا الديان، فيبعث الناس حفاة عراتا غرلا بغما. قال عبد الله بن أنيس: فسألنا رسول الله ما مهمل؟ قال: ليس عليهم شيء، ليس عليهم أو ليس معهم شيء، بهما ليس معهم شيء. بعد ذلك إلى آخر الحديث، وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يدخل أهل الجنة ولأحد من أهل النار عليه مظلمة، ولا يدخل أحد من أهل النار النار ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة، يعني كل يحاسب. قلنا: يا رسول الله، فكيف وليس معهم شيء؟ قال: يجازون بالحسنات والسيئات، يعني يحاسبون بحسنات وسيئات. من كان لأحد على الآخر مظلمة أخذ من حسناته وأعطاه من سيئاته، نسأل الله عز وجل العافية. فسمع هذا الحديث فما أن ينفى منه حتى رجع. فلاحظوا كيف يا إخوة أن الصحابة ربما يرحلون ويسافرون ويهاجرون من أجل سماع الحديث والحديثين، سماع الحديث والحديثين، وأخبارهم وقصصهم كثيرة وعجيبة فريدة من نوعها. كذلك الليث سعيد المسيب كان يقول: كنت أسافر الليالي والأيام من أجل ثلاثة أحاديث، كنت أسافر الليالي والأيام من أجل ثلاثة أحاديث. انظروا إلى تلك الهمم العالية، كما قال الشاعر: مشتت العزمات لا يأوي إلى أهل ولا سكن ولا جيران، ألف النوى حتى كأن رحيله للبين رحلته إلى الأوطان. يعني متعود على الرحيل، فليس بالأمر الغريب، هو بالعكس إذا مكث في أرضه وبلده صار الأمر غريب. مشتت العزمات، مرة إلى علم، مرة إلى دعوة، مرة إلى جهاد، مرة إلى تعليم، مرة إلى تدريس، مشتت العزمات، كل يوم له عمل وكل يوم له مجال. يعني حقيقة يا إخوة أن تتزاحم القصص والأخبار يعني في ذهني عن الأئمة والتابعين. الإمام الشعبي رحمه الله، الإمام الجليل العظيم، الذي كان يقول: ما كتبت سوداء على بيضاء. نعم يا إخوة، يعني كان الإمام الشعبي من إمامته وجلالته كان من أعظم علماء التابعين، يقول على علمه ويعني وفرتي معرفته وفقهه، يقول: ما كتبت سوداء على بيضاء، يعني ما كنت أكتب، كلها من تلقي والحفظ. نعم، قال: وما ألقي علي حديث فطلبت إعادته، يعني ما أحفظ ولا أقول تكبر كرر علي أعد علي، لا أسمع مرة واحدة بس، أجلس مجلس العلم فأحفظه كله مرة واحدة، ما طلبت من أحد أن يعيد علي حديثه، ما طلبت من أحد أن يعيد علي حديثه. قال: وإن أقل ما أحفظ الشعر، ولو أقل شيء أحفظه الشعر، ولو شئت أن أنشدكم شهرا من وقتي وأنا 24 ساعة شهر كامل ما انتهيت مما عندي. تصور من ساعتنا هذا جالسين شهر وأنا أنشد عليكم شعر قصيد ولا أعيده، ما أعيده، قصائد جديدة وأبيات جديدة، شهرا ما أعدته وما انتهيت. فكان يعني انظر يا أخواني إلى هذا العلم العظيم. يعني فقيل له: يا إمام، بما بلغت هذا العلم؟ هنا موطن الشاهد، ما هذا العلم الغزير الجليل، بما بلغت هذا العلم؟ فقال رحمه الله: كلمة تدون بماء الذهب، قال أخذته بنفي الاعتماد والسير في البلاد وبكور، نعم بنفي الاعتماد والسير في البلاد وصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. نعم قيل الجماد ولكن الأصوب كصبر كصبر الحمار، لأن الحمار يضرب به المثل في الصبر والتجلد، وبكور كبكور الغراب لأن الغراب هو يعني أبكر طير يخرج من بيته، أول ما يخرج وأول من يأتي، هذا هو الغراب. فالإمام الشافعي رحمه الله يقول ما حصلت هذا إلا بنفي الاعتماد، ما أعتمد على أحد، أعتمد على بعد الله عز وجل على نفسي، فأنا الذي أقوم بالأمر وأنا الذي أقف عليه وأنا الذي أذهب وأنا أذهب. والسير في البلاد الترحال وبحث عن العلماء والبحث عن العلم، وصبر كصبر الحمار ما يعني أحفظ كم معلومة معلومتين ثم أقول والله تعبت ما أستطيع حفظ هذا الكتاب، الكتاب صعب، وبكور كبكور الغراب. وكان أيضا أيها الأحبة من يعني لم يكن الأئمة والتابعين هم الذين فقط عرفوا بالترحال وتحمل الشدائد والنصب في طابعهم وتحصيلهم، بل حتى كان حكام ذلك الزمن وأمراؤه كما قال الإمام الأصمعي، نعم قال كان بنو مروان يعني بني أمية إذا اختلفوا في بيت من الشعر أو يوم من أيام العرب، نعم أو مسألة من مسائل العلم، بني أمية ما هي ما أين عاصمتهم؟ دمشق. قالوا أبردوا بريدا إلى العراق، يجلسون في مجلس بني أمية، بيت الشعر الذي قاله العربي من هو ما هو البيت نسينا، مباشرة أرسل بريد إلى العراق، فيأخذ البريد إلى أين؟ من يذهبون له؟ إلى قتادة بن دعام السدوسي في البصرة، من دمشق إلى البصرة في ليلة، يعني إيش يذهب البريد مباشرة بسرعة إلى مرحلة ثم يذهب الآخر إلى مرحلة أخرى. يقول أحد العلماء والله ما فرغنا يوم من برود بني أمية، يعني كل يوم ونحن في مجلس قتادة يطرق الباب السلام عليكم والله نحن أتينا من بني مروان في دمشق يسألونك الإمام عن مسألة فلانية مسألة فلانية مسألة فلانية. قال وكان قتادة من أجمع الناس فيجيبهم عن كل شيء، قتادة بن دعامة تلميذ أنس بن مالك، كان أو من أوعية العلم وزوامله كل شيء يعرفه، نعم في علوم الشريعة في علوم التاريخ في علوم السير والسياسة في علوم الاجتماع في علوم حتى الحيوان، هكذا كان علماء تابعين. حتى سألوه انظر اختلفوا، قال حتى لقد اختلفوا في مسألة، قالوا من قتل عمرو وعامر التغلبيين أيام حرب البسوس، نسوا قالوا ابعدوا على قتادة مباشرة، فخرج البريد من دمشق حتى البصرة، فقال السلام عليكم يسلم عليك أمير يعني أبناء أمير المؤمنين ويقولون من الذي قتل عمرو وعامر التغلبيين، فقال قتادة قتله جحدر بن ضبيعة، قتله جحدر ابن ضبيعة. قالوا جزاك الله خير، ركبوا على الشام، فلما وصلوا قالوا ولكن كيف قتل يعني كيف قتلهم، أخذ البريد مباشرة فرجع. انظروا يا أخوان شوفوا النهم، النهم في العلم، يعني هؤلاء ليسوا علماء وليس هؤلاء الحكام الأمراء، بس ما كانوا يفوتون عليهم علما، أي شيء يخطر على بالهم مباشرة حرص في طلب علم وتحصيله، فذهب مباشرة يسلم عليه ويقول كيف قتله وهم اثنين وهو واحد، قال تداعوا عليه يعني تمالأوا عليه فقتل أحدهم بالسيف والآخر بالزج يعني برأس رمح، ثم دفع بعضهم عن بعض، فقال جزاك الله خير ورجع. لا جحدر بن ضبيعة، ابن ضبيعة. فلاحظوا أيها الأحبة كيف يعني أين بلغ حرص أولئك القوم ونهمتهم وتلذذهم بتطلب العلم ومعرفته بتطلب العلم ومعرفته. وأيضا انظر إلى الجانب الآخر، علماء يعني فعلا جامعات، لا تقول عالم في الشريعة إنما يفتيك في مسائل الفقه، يفتيك في كل شيء، يدرك أكثر العلوم الموجودة في الأرض رحمهم الله رحمة واسعة. ومن العجائب التي ذكرها المؤرخون في كتبهم ما ذكره القاضي عياض في كتاب ترتيب المدارك، ترتيب المدارك في أسماء أصحاب الإمام مالك، هذا كتاب في تاريخ الأئمة المالكية. نعم، ذكر عن رجل اسمه عبد الله ابن فروخ القيرواني التونسي، من تونس. هاي أبو الحارث من عندكم هذا الأخ؟ نعم، من أنصار الشريعة. عبد الله ابن فروخ، وكان من أصحاب مالك وأبي حنيفة وسفيان الثوري، يعني أئمة. وين دفترك يا شيخنا أبو يزيد؟ أفرزه أبو يزيد حتى ما تفوتك فائدة أو تذهب عنك شاردة. فجاء عبد الله بن فروخ فرحل من القيروان حتى وليس همه إلا السماع، نعم إلا السماع من الإمام سليمان بن مهران الأعمش. ذهب إلى العراق ليسمع من أحد كبار المحدثين، نعم، وأئمة العلم، اسمه الأعمش، سليمان بن مهران الأعمش رحمه الله. فدخل بلده، فلما قال أو دلوه على منزل الأعمش قالوا له لا تفرح. قال لما؟ قالوا لقد غضب الأعمش على أصحاب أهل الحديث فطردهم ومنع وامتنع عن تحديثهم. طبعا كان يا أخوان الإمام الأعمش كان شرس الخلق رحمه الله، كان دائما ما يغضب، إذا غضب على واحد مثلا أغضبه في مجلس يقوم الجميع ولا يحدثهم، خلاص يا ما عندنا إلا أنت، يعني أنت الإمام حدثنا، فيمتنع من حديثه، حتى يقال أنه كان يتخذ كلبا أسود، نعم إذا غضب على أحد أطرق عليهم الكلب. حتى يقال أن الإمام سفيان الثوري، نعم، وعبد الله بن المبارك هو يعني غضب على أصحاب الحديث، قال ما أحدثكم ولا أشوف واحد منكم، ما أشوف واحد منكم، انتهى الأمر. فسفيان الثوري عبد المبارك من حرصهم يقول ما يمكن هذا، يعني من أجمع الناس في حديث رسول الله، يعني تلميذ الصحابة التابعين الأعمش، لكنه هو كان شرس الخلق، يعني شرس الطبيعة. فأتوهم، يعني قالوا يمكن نأتي نحاول أننا نتألفه نستميل قلبه. فجاءوا فرآهم هم سفيان الثوري، صور يا أخوان إمام من أئمة الدين، وعبد الله بن مبارك الإمام الجليل، هم طلابه طبعا. فلما رآهم أطلق الكلب الأسود فبدأ يطاردهم. طبعا عاد سفيان الثوري وعبد الله بن مبارك حاطن الثوب وماشي رحمهم الله رحمة واسعة. فلما جاءوه مرة وجدوه يبكي، وجدوا الأعمش رحمه الله يبكي، فقالوا له ما الذي يبكيك يا إمام؟ قال ما أتى الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يقصد الكلب. لأنه يقول هو إذا غضب على أحد أرسل له الكلب. طبعا هو لا يغضب على أحد إلا بسبب يعني سائر، فيطلق عليه الكلب ليؤدبه. يعني الشاهد أن الأعمش كان يعني سريع الغضب، وكان التتلمذ عليه صعب جدا، لكن ما في اليد حيلة، من أجمع الناس للحديث. فعبد الله بن فروخ المالكي جاءه وليس همه إلا السماع منه. طبعا الأعمش ماذا يقول؟ يقول حدثني عن أنس عن النبي مباشرة، لاحظ يعني أنس بن مالك، أي يعني لاحظ قرب يعني بينه نفسه عن نفس النبي، ما بينه وبين النبي لا رجل. كبير في السن؟ أي كبير من أكبر. الشاهد لما جاءه وليس أهمه إلا سمع من الأعمش، قالوا إن الأعمش قد غضب على أهل الحديث كالعادة ومنع تحديثهم وامتنع عن تحديثه. قال فجلس عند عتبة بابه، قال فأصابه فدخله هم عظيم، يعني فجلس يتفكر كم قطعت سنين، أنا من تونس مشي جاي مشي إلى العراق، يعني البعد عن الأهل ومفارقتهم وتعب السفر والرحلة الشاقة الطويلة، وأخشي أدخل وما يحدثني بحدث عشان أغضب على أصحاب الحديث، فداخله من الهم لمشقة رحلته ولما منع من أخذ الحديث عن الإمام الأعمش. فهو في أثناء ذلك إذ فتحت جارية الأعمش الباب فرأته، قالت ما الذي أجلسك بالباب؟ قال من رجل أتى من بلاد بعيدة أردت أخذ العلم عن الإمام. قالت وأين بلادك؟ قال بلادي بالمغرب. قالت هل تعرف القيروان؟ قال أنا منها. ففرحت، قالت هل تعرف دارا يقال لها دار ابن فروخ؟ قال نعم. قالت في المحلة الفنية. قال هذه والله داري. فجعلت تبكي، فنظر فيها فإذا هي جارية لهم كانت صغيرة باعوها، نعم، فأخذت تصاريف القدر حتى أوصلتها إلى العراق فشراها الإمام الأعمش فكبرت، كان جاري عند عبد الله بن فروخ نفسه. فجعلت تبكي فدخلت على الإمام الأعمش، قالت يا سيدي هذا، يعني هذا الذي بالباب هو سيدي الذي كنت أحدثك عنه، أحدثك عن صلاحه وتقواه، هذا هو بالباب، قم فحدثه. فقال أمر الأعمش بإدخاله عليها أو بإدخاله عليه، ثم أخذ له سكنا قبالة بيته، يعني حتى شرى لها مسكن مقر قدام بيته، فجعل يحدثه ويمليه ما فتح الله عز وجل به عليه. يعني انظروا يا إخوان قصص عبر كيف رحلة هؤلاء وطلبهم ونصبهم في أخذ الحديث والعلم والفقه عن الأئمة والتابعين، مع يعني مرورهم بمصاعب ومتاعب ومشاق عظيمة. طيب لعلنا أيها الأحبة نكتفي، فقد مر على درسنا ساعة ودقيقتين، وأخبار مثل هؤلاء لا تمل، وسيرهم وأحوالهم منها لا يكل حقيقة، ولكن لنا إن شاء الله مجالس أخرى غدا بإذن الله. الأمر الآخر